بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما مسالك العلة وهي الأدلة الدالة على أن الوصف علة في الحكم. طرق إثبات العلة، مسالك جمع مسلك، والمسلك الطريق أي الدليل الدال على العلة. قال: فهي خمسة مسالك. المسلك الأول النص، وهو قسمان: صريح وإيماء. فالصريح أن يأتي الشارع بصيغة العلة كقوله سبحانه وتعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء. ليش وجه صراحة؟ معناها أن أصلها في اللغة للتعليل وجاء بها الشرع، لهذا لكن الصريح بخلاف اللي قسم إلى صريح وغير صريح يقول لك أنه يختلف. قال: وكقوله صلى الله عليه وسلم: كنت وجدوا مثال وبعضهم وجدوا لعلة كلا ولموجب كلا ولسبب كلا وكي لا يكون أمر. نعم، وجدوا مثال شر بعضهم وجدوا، لكن هذه أمثلة، تعتبر أمثلة هذه. أيوة، ما هم مسترزم اللي أصل التعريف اللغة كله. نعم، لأنه ما وجدوا مثال في الشر. قال: وكقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي دفت عليكم. وكقوله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تنسلوا فإني مكاثر بكم الأمم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته: لا تخمر رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وكقوله في الشهداء يوم أحد: زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يبعثون يوم القيامة وجراحهم تشخب دما. فإن صريحة أم ظاهرة الآن في التعليم؟ هي إن للظاهرة، والفاء هي الممثل بها. هنا اقتران الوصف بالفاء، بعضهم عده من النص الصريح وبعضهم عده من الإيمان. هنا عده من الصريح، صاحب المراقي جعله من الصريح، من أجل غيره جعله من الأول من الإيمان. قال: فهذا وأمثاله صريح في التعليل، ولذلك عدت الشافعية هذين المسلكين إلى كل محرم وشهيد. ومثله قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هي تأتي لفظ السارق، له الراوي الفقيه والراوي الفقيه، إذا تعارضت تقدم قول الشارع ثم الفقيه ثم غير الفقيه. مثال جاية في قول الفقيه: فالفاء للشارع فالفقيه فغيره يتبع بالشبيه. أيوه. قال: وقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: ملكت نفسك فاختاري، وهو كثير. قال: وأما الإيماء فهو مراتب. المرتبة الأولى أن يذكر صلى الله عليه وسلم مع الحكم وصفا يبعد أن يأتي به لغير التعليل، كقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس وإنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. فلو لم يكن الطواف علة لنفي النجاسة لم يكن لذكره مع هذا الحكم فائدة، لأنها قد علم أنها من الطوافات. قال: ومنه الشيخ على هذا يقاس كل حيوان يطوف، على هذا يقاس على الهر، كل حيوان فيه هذه علة، وهي علة تطواف. عندما لا يقول بصحة الحديث مالكية، عندما يقول أن الحياة دليل لطهارة السؤر، الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم جعل علة عدم ما يقول لي أن الشابع يقول لك سؤر الكلب نجس، والمالك يقول أنه طهر. شيخ يستدلون بحديث الكلب طواف كذلك، من الذي يقول بطهر؟ لكن لا يقول القيس. نعم، لكن المالك عنده الحي ودم شيخ مثلا، هناك مرض ومخاط وبيض ولو كان نجس الا المريره خاص. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها. فلولا ان فعلهم ذلك سبب لعنتهم لم يكن للاخبار عن فعلهم بالدعاء عليهم فائده. المرتبه الثانيه: الاستنطاق بوصف يعلمه الشارع خاليا من التنازع يرتب عليه الجواب، ولو لم يكن التعليل لكان استنطاقه عن وصف يعلمه خاليا عن الفائده. ومثاله كما سئل صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال: اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا اذن. وكذلك لما سألته الخثعمية فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج، أفأحج عنه؟ فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. المرتبة الثالثة أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكما عقب علمه بواقعة حدثت فيعلم أن تلك الواقعة سبب ذلك الحكم، كما روي أن أعرابيا قال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت وأقعت أهلي في نهار رمضان، فقال: أعتق رقبة، فكأنه قال: إذا وقعت فكفر. شيخ، هل يمكن يعبر عن هذا السؤال؟ نعم، سؤال معاد في الجواب. وهنا يقول لك السؤال معاد في الجواب. نعم. لا يظن الحكم مؤتمر ثقيل. اي تابع السؤال. لأنه قال: وقعت فأعتق، وذلك ليتبين أنه العلة حتى لا يتأخر الجواب عن السؤال. حتى لا يتأخر بيان أمر الحج. نعم. الله خير شيخنا. قال: فأما الشافعية فحملته على الوقاع وقالت إنه العلة بنفسه في الكفارة، فلم توجبها على من أكل أو شرب في رمضان عمدا. وأما الحنفية فأناطت الكفارة بمعنى يتضمنه الوقاع، وهو اقتضاء شهوة يجب الإمساك عنها، فإن الصيام عبارة عن الإمساك عن اقتضاء شهوة البطن وشهوة الفرج، فلذلك أوجب الكفارة على من أكل عمدا في رمضان لما فيه من اقتضاء الشهوة التي منع الصيام منها، ولم يوجبها فيما لا شهوة في اقتضائه كابتلاع حصاة أو نواة. وأما المالكية فألغت الشهوة عن درجة الاعتبار، وإنما وجبت الكفارة عندهم على الجناية على الصوم بتعمد الإفساد مطلقا، فأوجبوا الكفارة بابتلاع الحصاة والنواة. شيخ المالكي أوسع المذهب. لأن الصحيح رأي حنابلة والشافعي الوقاع فقط، يعني الجماع فقط. لأن النفس مما لا تكفر، لأنه هو وقت البيان ولم يبينه ولا يجوز تأخير بيان وقت حي. ولعلة أخرى بعضهم قال: ربما أن الشارع فرق بين الأكل والشرب والجماع لأن الإنسان قد يمتنع مع العطش والجوع الشديدين ما لا يمتنع عن الشهوة إذا غلبته قد تهلكه. قال: وهذا يسمى عند الأصوليين بتنقيح المناط، وهو أن يحذف من محل الحكم ما لا مدخل له فيه ويبقى ما له فيه مدخل واعتبار. على هذا يكون باب مفهوم الموافقة والحاكم في الفعل والقياس الجيد. على هذا رأي مالك وأبي حنيفة. نعم، على هذا. نعم. قال: وما روي عن ابن القاسم في من ابتلع حصاة فعليه كفارة من غير قضاء بعيد في النظر لخروجه عن المآخذ التي قدمناها. المرتبة الرابعة أن ينقل الراوي فعلا صدر من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره فيرتب عليه حكما منه صلى الله عليه وسلم، فإنه يفيد تعليل ذلك الحكم بذلك الفعل، كقول الراوي: سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، فإن هذا يشعر بأن السهو علة السجود، فلذلك لم يرتب ابن القاسم سجودا على من ترك سنة من سنن الصلاة عمدا خلافا لأشهب، فإنه أوجب السجود قبل السلام نظرا منه إلى أن النقصان علة السجود سهوا كان أو عمدا. ومن ذلك قول الراوي: زنى ماعز رضي الله عنه فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يدل على أن الزنا علة الرجم، فلذلك قال ابن القاسم: في أربعة شهدوا على رجل بالزنا وشهد عليه بالإحصان اثنان آخران فرجم بشهادتهم ثم رجعوا جميعا، أن الدية تجب على شهود الزنا خلافا لأشهب فإنه يوجب الدية على الجميع. لعل الأول هو الوجه، لأنه هو قتل بشهادة الأربعة. أما الإحصان ما يوجب شيء، ما يوجب إلا إذا ثبت الزنا. قال: فهذه مراتب الإيمان. المسلك الثاني الإجماع، وهو أن يثبت كون الوصف علة في حكم الأصل بالإجماع. ومثاله: إذا كان للمرأة أخوان أحدهما شقيق، فهل يكون أولى بعقد النكاح عليها من الأخ للأب؟ ألا أوضح منه علة وصي على المتين الصغر، لأن هذا عندهم ويصح صح بأبعد مع وجود أقرب جلولي. لكن هذا متفق على العلة توصي على اليتيم صغر اليتيم، متفقون عليها لأن هذا سمي الموتى ودعوا إليهم أموالهم. قال: وهذا واختيار ابن القاسم أن مزيد القرابة من جهة الأم سبب في تقديم الأخ الشقيق على الأخ للأب في الميراث بالإجماع، فوجب أن يكون كذلك في النكاح بالقياس عليه. ووجه روايته عن مالك أن الأم لا مدخل لها في الإرث، فلذلك كان مزيد القرابة بها مرجحا فيه ولا مدخل لها في عقد النكاح، فلا يكون مزيد القرابة بها مرجحا في النكاح. ايش المثال الأخير هذا؟ شيخ يتكلم قال نعم، قال في مزيد القرابة فقياس الإرث على النكاح. قال: مزيد القرابة من جهة الأم سبب في تقديم الأخ الشقيق على الأخ للأب في الميراث بالإجماع، أيوة. فوجب أن يكون كذلك في النكاح بالقياس عليه، أيوة. قال: ووجه رواية عن مالك أنه لا يقدم أن الأم لا مدخل لها في الإرث، فلذلك كان مزيد القرابة بها مرجحا فيه أي في الإرث، أيوة. ولا مدخل لها في عقد النكاح، فلا يكون مزيد القرابة بها مرجحا في النكاح. شيخ الأولى أنه يرجح بمثل في النكاح. يا ثم قال وصحبها بعدما وجود أقرب ملكية، حديث يقول لا نكاح إلا بولي، إيش عامل جميع لو عقد أي ولي. جزاك الله خير شيخنا، أحسن الله إليك. فيها فيها وش اللي قال لك على الشيخ بالاتفاق؟